خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء الرفع من الركوع. فيقال عند الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الذكر بعد الرفع من الركوع له أكثر من صيغة كما سيأتي بإذن الله عز وجل، لكن الآن نقول معنى سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله منه حمده. وهنا وضع السمع موضع القبول والإجابة للاشتراك بين القبول والسمع، والغرض من الدعاء القبول والإجابة. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وجاء في رواية ربنا لك الحمد من غير واو يعني، والأكثر على أنه بالواو، وكلاهما حسن. ثم قيل هذه الواو زائدة وقيل عاطفة، فيكون التقدير هنا ربنا حمدناك ولك الحمد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر بعد الرفع من الركوع 4 أنواع على النحو التالي. النوع الأول ربنا لك الحمد من غير واو. النوع الثاني ربنا ولك الحمد بإضافة الواو. النوع الثالث اللهم ربنا لك الحمد. النوع الرابع اللهم ربنا ولك الحمد. والأفضل أن يقول كل نوع فينوع، يقول هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ربنا ولك الحمد حمدا طيبا أي خالصا، مباركا فيه أي متزايدا. فكما قلنا أذكار الرفع من الركوع هي كثيرة حقا يعني، لكن ذكرنا الآن الأسهل والأيسر في الحفظ، لكن هناك كما قلنا أكثر من ذكر عند الرفع من الركوع، منها مثلا قول عليه الصلاة والسلام ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فعند الرفع من الركوع استحضر هذه المعاني وهذه الكلمات، وهذا يكون سببا في حضور القلب بين يدي الله سبحانه جل في علاه. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.